المطروحة على مسألة الوجود التقني، وتقدم الجواب الذي ذكره القوشجي، ووصل من الكلام عند الجواب الذي طرحه الشيخ شلال. وحاصل هذا الجواب والذي عبرنا عنه بنظرية الانقلاب أن الجسم مثلا إذا كان في الخارج جوهران، إذا كان في الخارج جوهران فإنه بمجرد أن يرد إلى الذهن ينقلب إلى كيف، إلى كيف نفساني. والسر في ذلك يرجع إلى أن الماهية قبل وجودها ليست بشيء، لا تتصف لا بكيف ولا بعرض ولا بجوهر ولا بكم، ولا تتصف بأي شيء، فهي قبل تحققها من حيث هي ليست إلا هي، لا جوهر لا عرض لا كيف. إذن متى تتصف الماهية بأنها جوهر كم كيف؟ إذا تحقق وجودها. ولهذا قال صاحب هذا الجواب، قال بأن موجودية الماهية سابقة على نفس الماهية، أولا يثبت الوجود للماهية ثم بعد ذلك تتصف بأي صفة شاءت. فإذا كانت الماهية بلحاظ وجودها الخارجي اقتضت أن تكون جوهرا مثلا كالجسم أو وضعا كالقيام، ولكن بلحاظ وجودها الذهني تنقلب تلك الماهية من الجوهر أو الوضع إلى الكيف النفساني، ولم يجتمع حينئذ شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات. لماذا؟ لأن هذه الصورة عليكم السلام، لأن هذه الصورة اندرجت تحت مقولة الكيف النفساني، لا تقل وهي مندرجة تحت الجوهر، لأنها انقلبت من الجوهر إلى الكيف النفساني، فلم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، وإنما الصورة الذهنية فقط وفقط مندرجة تحت الكيف النفساني. فإن قلت أن الانقلاب يحتاج إلى أصل مشترك بين المنقلب والمنقلب إليه، بين المنقلب عنه والمنقلب إليه، أجابك السيد سند بأن الأصل المشترك محفوظ في المنقلب عنه والمنقلب إليه. ما هو هذا الشيء المشترك؟ قال الشيء المشترك هو الشيء ذاك المفهوم المبهم، فإنه محفوظ في كلتا الحالتين. إلى حد هذا المقدار تقدم بيانه. قلنا هنا عدة إيرادات ترد وتتعلق بهذا الجواب. الإيراد الأول أن هذا في معنى القول بالشرح، والسر في ذلك نحن ندعي أن هناك تطابقا ماهويا بين الماهية بلحاظ وجودها الخارجي والماهية بلحاظ وجودها الذهني. فإذا قلت أن الماهية بلحاظ وجودها الخارجي إذا كانت جوهران تنقلب بلحاظ وجودها الذهني إلى الكيف، إذن أين التطابق الماهوي؟ التطابق الماهوي يعني أن الماهية في الخارج إذا كانت جوهران لا بد أن تكون الماهية في الذهن كذلك، وإذا كانت الماهية في الخارج كيفا لا بد أن تكون كذلك في الذهن، وإذا كانت وضعا كالقيام لا بد أن تكون صورة القيام أيضا من مقولة الواضح. وهذا هو معنى التطابق المعاني. أما بناء على ما أسسته إلى حد الآن أن هذه الماهية بلحاظ وجودها الخارجي إذا كانت جوهرا مثلا كالجسم، فإن الجسم قائم لا في موضوع في الخارج، فإذا كانت الذهن أي صورة الجسم كان كيف؟ أين التطابق الماهوي؟ ما في الخارج جوهر وما في الذهن ماذا؟ كيف؟ ما في الخارج من مقولة الورع وما في الذهن كيف؟ ما في الخارج من مقولة الكم كالخط مثلا والصف وما في الذهن من مقولة الكيف؟ أين التطابق الماهوي؟ هذا في معنى القول بالشبه، أن الصورة الذهنية إنما هي شبح لما في الخارج وإنما هي تمثال للاستمثالي. إذن هذا الجواب يؤول إلى القول بالشبح، وقلنا أن القول بالشبح مآله إلى سد باب العلمي، وسد باب العلمي مآله إلى صفصفة. هذا أولا. وأما ثانيا فقط من للإشارة ولبراعة الذمة أن السيد سند ملتفت لهذا الإشكال وهو التطابق الماهوي، وإن كان العلامة ذكره كإشكال ولم يكمل ما أراده السيد سند. من أراد أن يطلع الجواب عن هذا الإشكال بغض النظر أن الجواب تام أو ليس بتام، يراجع هناك يراجع الأسفار المجلد الأول تقريبا من صفحة 315 إلى صفحة 300 الجزء الأول صفحة 317، لكن باختصار للوقت لا نعرض الجواب. لكن هذا الجواب تام الذي يذكره سند أم لا، هذا أمره وبيانه إلى في محله. ولكن أقول أن السيد سند التفت إلى مسألة التطابق الماهوي، ولذا قبل المتألهين هناك في الأسفار قال فإن قلت، يعني لم يأتي كإشكال يرد على السيد سند، إنما ذكره فإن قلت بلسان فإن قلت. فإن أشكلت علينا أن هذا في معنى القول بالشبه، فإن قلت قلت، يعني هناك ماذا؟ هناك السيد سند كأنه التفت إلى هذا الإشكال الذي قد يرد في الذهن، ولهذا قال إن قلت بهذا الإشكال قلت لك. ماذا قال؟ راجعون إن شاء الله، وإذا كان هناك ثمة وقت عرضنا الجواب. الإشكال المتين الذي يرد على هذا الجواب فعلا هو أن هذا الجواب إنما يناسب أصالة الوجود، والسيد سند مبناه هو أصالة ماهية، فالمفروض أن يأتي بجواب بنائي يتطابق مع الجواب المبنائي، يتطابق مع المبنى، لا أن يأتي بجواب يخالف المبنى، هذا غير فني أساسا. ولذا صدر المتألهين عبر عن هذه المحاولة وهذا الجواب بقوله وسلك بعض الأماجد مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق، إلا أن مشكلته أين؟ أنه يبتني على أصالة الوجود، وهو لا يقول به ولا يلتزم بأصالة الوجود، إنما يلتزم بأصالة الماهية. قال نعم يضر على مبنى أنك أنت تؤسس جوابا خلاف المبنى، هذا شيء واضح البطلان، لا ليس بمثل، من جهة أنه يعتمد على ركن غير متين أساسا، مؤسس على قاعدة غير متينة. نعم هو يقول قاعدة أصالة الوجود واعتبارية الماهية غير صحيحة، لكن ما هو مبناه؟ هو إذا لا نقول على مبناك لا يكون هذا الجواب تاما، إنما نحتاج إلى جواب آخر بالنسبة للقائل بأصالة الوجود. نعم قد يقال بأن هذا الإشكال ينتفي في الثالث، وإذا أيضا قبلنا الجواب عن القول بالشبح يتم، ولكن المحاولة هو ذكرها أنها محاولة تجيب عن هذا الإشكال بناء على نظريته هو، نعم إذا قلنا بأصالة الوجود المهم هو لا يلتزم بذلك، فيكون الجواب غير كامل أساسا، ولهذا نحن لا نقرأه من البداية نقرأه. وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، المباينة بمعنى التطابق الماهوي، مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما أي بين الذهن والخارج، فيكفي في تصوير ذلك الأصل المشترك أن يصور العاقل أمرا مبهما قلنا من قبيل الشيء والشيئية مشتركا بين الذهن والخارج، يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، كما يصور العاقل المادة المشترك بين الكائن والفساد المادي. طرحنا هذا نحن، أننا قلنا كيف أن صحة الانقلاب مرهونة بماذا؟ مرهونة بوجود مشترك، أصل مشترك بين المنقلب عنه والمنقلب إليه، كما في انقلاب ماذا؟ كما في انقلاب الفحم إلى في انقلاب الخشب إلى رماد، فهناك أصل مشترك وهو المادة، فإن المادة محفوظة في ضمن الخشب وفي ضمن الرماد، كذلك في انقلاب في انقلاب الإنسان إلى تراب هناك أصل مشترك بين الإنسان وبين التراب، كذلك في انقلاب النبات مثلا إلى شيء آخر هناك أصل مشترك وهو المادة. إذن يقول السيد سند أيضا هناك أصل مشترك بين الجوهر وبين الكيف النفساني وهو الشيء، هذا الشيء محفوظ في كلا الأمرين. لماذا هنا عبر بالكائن والفساد؟ هذا بناء على نظرية المشائين التي تنص على أن التبدل عبارة عن لبس بعد خلع، لا لبس بعد لبس. هنا توجد نظريتان في مسألة أن التبدل تبدل شيء إلى شيء آخر، كتبدل الخشب إلى رماد، وكتبدل مثلا الإنسان إلى تراب. ماذا يعني هذا التبدل؟ هل يعني التبدل أن ذلك يعني انعدام الإنسان وتحوله إلى تراب، وانعدام الخشب وتحوله إلى رماد؟ فهل يعني التبدل انعدام الصورة السابقة وتحولها إلى صورة لاحقة، وهذا معنى خلع ثم لم، بمعنى أن المادة تخلع الصورة وهي الخشب صورة الخشب، وتلبس صورة جديدة وهي صورة الرماد، والمادة كانت لابسة الصورة الإنسانية ثم خلعتها ولبست صورة أخرى وهي الترابية، الصورة الترابية. فحقيقة التبدل ما هو؟ هو خلع، أي خلع الصورة السابقة وتبدلها إلى صورة جديدة وتلبس صورة جديدة، نظير من يخلع الثوب ويلبس ثوبا جديدا. إذا التبدل هو حقيقته أنه خلع، أنه لبس بعد خلعين، أو قل أنه كون بعد فساد، يعني بعد فساد الصورة السابقة تكون صورة لاحقة، بعد فساد الصورة الإنسانية تكون ماذا؟ الصورة الترابية، وبعد فساد الصورة الخشبية تكون الصورة الرمادية، وهذا هو المعبر بالكون والفساد أو الخلع واللبس. هذه النظرية بناء على أصول مباني مدرسة الحكمة المتعالية غير صحيحة. لماذا؟ لأن نظرية صدر المتألهين تنص على أن حقيقة التبدل ماذا؟ ليس لبس بعد خلق، إنما لبس بعد لبس، أو قل كون بعد كون، لا كون بعد فساد. كيف؟ أن الصورة الإنسانية المادة إذا تلبست بالصورة الإنسانية، لا أنها تخلع الصورة الإنسانية وتستبدلها بصورة جديدة، وإنما تتكامل هذه الصورة فتكون صورة ترابية، وتتكامل الصورة الترابية فتكون صورة نباتية، وتتكامل الصورة ما خلعت، تتكامل الصورة النباتية فتكون صورة حيوانية، تتكامل الصورة الحيوانية فتكون صورة إنسانية. فهنا لبس بعد لبس، لا لبس بعد خلعين. هذا بناء كله على نظرية الحركة الجوهرية كما سوف يأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله في المرحلة العاشرة. نعم، تكاملت لم تنعدم، إنما هي من كمال إلى كمال آخر. يأتي إن شاء الله. فقط هنا يريد أن يمثل أن المادة أصل مشترك بين الصورة الإنسانية وبين الصورة الترابية التي لبستها المادة بعد خلع الصورة الأولى. هنا يريد أن يشير إلى هذا التشبيه، يقول كيف تقولون أن المادة، ونعبر عن هذه المادة، أن هذا المادة الأولية في الإنسان، المادة الأولية في الإنسان، المادة الأولية الآن نفترضها أنها لبست الصورة الإنسانية، ثم بعد ذلك خلعت الصورة الإنسانية، وبعد فساد الصورة الإنسانية تحولت إلى الصورة الترابية، مع أن المادة محفوظة في كلا صورتين. هنا نقول صحيح انقلب الجوهر إلى كيف، ولكن هناك شيء وهو هذا الشيء محفوظ في كلا الأمرين، يريد أن ينظر ليس أكثر. نعم شيخنا. نعم، النظرية الأولى، النظرية الأولى تقول لبس بعد خلع. نعم. قال كما يصور العقل المادة المشتركة بين الكائن والفاسد، الكائن والفاسد، ها نظرية المشاي التي تقول ماذا؟ بأنه كون بعد فساد، لبس بعد خلع الماديين. وفي هذا الجواب أولا أنه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة، بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود. وثانيا أن هذا الجواب في معنى القول بالشبح، بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية، يعني عدم التطابق الماهوي بين الصورة الذهنية لأنها كيف، والمعلوم الخارجي وهو الجوهر، فيلحقه من إشكال ما لحقه من محذور الصفصفة وهو انسداد باب العلمي. الجواب الخامس على مبنانا، والثالث على مبنى الشيخ، ما حضر، وهي نظرية المحقق الدواني. وحاصل هذه النظرية تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم ليس كيفا نفسانيا، ما هو المشكلة اللي سبب المشكلة أنه في الخارج جوهر، في الخارج قد يكون شيء كم، قد يكون وضعا، قد يكون كيفا، لكن الصورة الذهنية هي من مقولة الكيف النفساني. نحن إذا أصلنا أن تكون الصورة من مقولة الكيف النفساني، لم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، أحدهما مقولته الخارجية والآخر مقولة الكيف النفساني، بناء على أن العلم من مقولة الكيف النفساني. إذن المقدمة الأولى تنكر أن يكون العلم من الكيفيات النفسانية. المقدمة الثانية أن العلم إذا لم يكن مندرجا تحت مقولة الكيف النفساني، إذا المندرج تحت أي مقولة؟ يقول المحقق الدواني أن العلم يندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. تقدم أن المعلوم على قسمين، عندنا معلوم بالعرض وعندنا معلوم بالذات، والفرق بين المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات أن المعلوم بالذات يعني الصورة الذهنية، ولهذا العلم هو حضور الصورة. الصورة صورة الشجر يعبر عنها بالمعلوم بالذات، أما الشجر في الخارج فهو المعلوم بالعرض، فهو معلوم ببركة العلم به. ولهذا الصورة دورها دورها ماذا؟ دور الصورة أنها تحكي عن المعلوم الخارجي ألا وهو المعلوم بالعرض. إذن يقول المحقق الدواني أن العلم ليس مندرج تحت مقولة الكيف النفساني، إنما هو مندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. فإذا كان المعلوم بالعرض جوهرا كانت الصورة ماذا؟ جوهر. وإذا كان المعلوم بالعرض وهو ما في الخارج المصداق الخارجي كان من مقولة الكم كالسطح والخاص، فأيضا يكون العلم من مقولة الكم. وإذا كان المعلوم بالعرض وهو القيام في الخارج من مقولة الواقع أيضا يكون العلم من مقولة الواقع. إذن العلم يتبع في المقولية يتبع مقولة العلم أو عفوا المعلوم بالعرض. بيان المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كانت تنص أن العلم ليس من مقولة الكيف نفساني. وقع الخلاف بين الحكماء ما هو مقسم المقولات العربية التس الكم والكيف والمتى والإضافة والفعل والانفعال والجدة إلى آخرها، هل مقسمها هو الوجود الخارجي أم أن مقسمها هو الوجود الذهني أو عفوا مطلق الوجود سواء كان ذهنيا أو خارجيا أو أن المقسم فقط هو الوجود الخارجي؟ ذهب المحقق الدواني أن مقسم المقولات العربية فقط وفقط الوجود الخارجي، بمعنى إذا كان الشيء موجودا في الخارج قيل أنه مندرج تحت أي مقولة من المقولات التاسعة، هل هو مندرج تحت الكيف تحت الكم تحت الزمان وما شابه ذلك. إذن الوجود الخارجي هو الذي يكون كمان كيفان إضافتان فعلان انفعالان، وبما أن العلم من الموجودات الذهنية أو الموجودات الخارجية، العلم من الموجودات الذهنية، إذن لا يكون العلم مندرجا تحت مقولة من المقولات التس. لماذا لا يكون مندرجا تحت مقولة من المقولات التس؟ لأن المقولات التسع العربية مقسمها الوجود الخارجي، والعلم ليس من الموجودات الخارجية ليقال أنه مندرج تحت أي مقولة من المقولات. إذن إذا سألنا المحقق الدواني إذا كان العلم ليس مندرجا تحت مقولة من المقولات، لماذا؟ لأن الذي يندرج تحت المقولات هو الوجود خارجي الماهية بلحاظ وجودها الخارجي. إذن هذه المقولة المعروفة أن العلم من الكيفيات النفسانية، ما هو المراد الحكماء بهذه المقولة؟ صرح الحكماء بأن العلم من مقولة الكيف النفساني، ما هو مراد الحكماء إذن؟ أجابك المحقق الدواني أن هذا التعبير من باب المسامحة وليس تعبيرا صحيحا دقيقا. من باب المسامحة نقول أن العلم من مقولة الكيف نفساني. لماذا؟ لأن هناك تشابه بين العلم وخصائص مقولة الكيف نفساني. ما هي خصائص مقولة الكيف؟ أنها لا تقبل القسم ولا نسبة لذاتها. العلم أيضا لا يقبل نسبة ولا يقبل القسمة. الصورة الذهنية لا تقبل التجزئة والقسمة كما قلنا لذاتها. إذن لوجود تشابه بين خصائص الكيف النفساني وهو أنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، وكون العلم كذلك عبر العلماء والحكماء بأن العلم من الكيف نفساني. إذا هذا التعبير لوجود شبه بين الكيف وهو كونه لا يقبل القسمة، والصورة الذهنية بما هي علم كذلك لا تقبل القسمة لما بينا ذلك في محله. عبر الحكماء بذلك بهذا الشبه. إذا العلم لا يندرج تحت مقولة الكيف النفساني. لماذا لا يندرج تحت مقولة الكيف النفساني؟ لأن المقولات إنما يندرج تحتها الشيء إذا كان بلحاظ وجودها الخارجي. هذه النقطة المهمة. المقدمة الثانية، إذا كان العلم لا يندرج تحت شيئين وحتى تحت مقولة الكيف النفساني، إذا العلم مندرج تحت مقولة ماذا؟ يقول مندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. ما هو المعلوم بالعرض؟ الماهية بلحاظ وجودها الخارجي. إذا تصور العقل الجسم، الجسم الخارجي، الجسم في الخارج مندرج تحت أي مقولة؟ تحت مقولة الجوهر، لأنه قائم لا في موضوع. يكون لما كان العلم متحدا مع المعلوم بالذات كان العلم مندرجا تحت مقولة المعلوم بالعرض، فهذه الصورة العلمية تتبع ماذا؟ تتبع المعلوم بالعرض. فإذا كان المعلوم بالعرض جوهر تكون هذه الصورة أيضا جوهر، وإذا كان المعلوم بالعرض كان تكون هذه الصورة ماذا؟ كان. وبالتالي لم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولته. هذه الصورة بلحاظ كونها في الخارج تكون جوهرا، وأيضا هذه الصورة بلحاظ وجودها بل تكون جوهرا، لأن الصورة الذهنية وهي العلم تتبع نفس مقولة المعلوم بالعرض. فلم يلزم حينئذ اندراج شيء واحد تحت مقولتين، بل هذه الصورة الذهنية وهي صورة الجسم بلحاظ وجودها الخارجي مندرجة تحت مقولة الجوهر، وأيضا كصورة ذهنية هي مندرجة تحت مقولة الجوهر، لأنها تتبع في اندراجها نفس مقولة المعلوم بالعرض. فلم يلزم حينئذ اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين. قال ومنها، وهذا الجواب الذي ذكره المحقق الدواني ما عن بعضهم، أن العلم لما كان متحدا بالذات، العلم متحدا بالذات مع ماذا؟ مع المعلوم بالذات. العلم، لاحظوا المفارقة بين هذا الجواب والجواب الذي ذكره القوشتي. الجواب الذي ذكره القوشتي ما هو؟ أن هناك شيئين متغايرين، أحدهما علم والآخر معلوم، والعلم غير المعلوم بالذات. هنا هذا الجواب يقول ماذا؟ يقول العلم هو عين المعلوم بالذات. يعني ما هو العلم؟ هو نفس هذه الصورة العلمية، والصورة الذهنية هي المعلوم بالذات. أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، ما هو المعلوم بالذات؟ أي الصورة الذهنية، والمعلوم بالعرض يعني الخارج. كان العلم من مقولة المعلوم بالعرض، كان من مقولة المعلوم هنا بالعرض وهو الخارج. إن جوهران، يعني إن كان المعلوم بالعرض جوهر كالجسم تكون هذه الصورة أيضا جوهر، وإن كان كالسطح فإن السطح في الخارج من مقولة الكم تكون صورته أيضا من مقولة الكم وهكذا. وأما تسميتهم، أي تسمية الحكماء العلم حيثا، إذا ما مراد الحكماء من قولهم أن العلم مندرج تحت مقولة الكيف النفساني؟ قال فمبني على المسامحة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعس للغير كيفا في العرف العام وإن كان هو في حقيقته أنه جوهر. مثلا قد تقول كيف الإنسان، كيف الإنسان، تقول الإنسان جوهر حساس متحرك بالإرادة ناطق. إذن كان السؤال بالكيف والجواب هو بالجوهر. كيف الجن، تقول هو جسم لطيف خفيف. كان السؤال بالكيف والجواب بالجوهر. فالعرف قد يسأل بالكيف مع أن الجواب هو بالجواب. المفروض لا يقول كيف الإنسان، يقول ما هو حقيقة الإنسان. تقول حقيقة أنه جوهر قائم لا في موضوع، حساس متحرك بالإرادة ناطق. إذن هنا وصف العلم بأنه كيف وإن كان هو جوهر أو كان كم، هذا نظير عندما يسأل عن الإنسان بأنه كيف الإنسان فيقال أنه جوهر. فهذا مبني على المسامحة العرفية، أن العرف وإن كان يعتقد أن الإنسان هو جوهر لكن يسأل عنه بالكيف في العرف العام وإن كان جوهران. فلاحظ أن الجسم هو جوهر مع أن العرف يقول كيف الجسم، يجعل الجسم كأنه من مقولة كيف مع أنه هو جوهر، هذا تسامح عرفي. يقول كذلك هم يقولون العلم من مقولة الكيف، هذا من باب المسامحة العرفية. خب هذه المسامحة العرفية ما هو منشأها؟ قلنا منشأها لأن خصائص، لأن هناك تشابه ما بين العلم وبين بعض خصائص الكيف. من خصائص الكيف أنه لا يقبل القسمة، كذلك هذه الصورة وهي المتحدة مع المعلوم بالذات، عفوا هذه الصورة التي هي العلم لا تقبل القسمة، فلهذا أطلق عليها أنها كيفون، وإلا في حقيقتها ليست كيفا إنما هي تتبع مقولة المعلوم بالعراض أي الخارج. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت الكيف، لأن المقولات الأخرى لم تندرج تحت الكيف، لأنها إن كانت كم في الخارج فأيضا تكون كما في الذهن، وإن كانت جوهرا تكون جوهرا، وإن كانت كيفا تكون كيفا، وإن كانت وضعا تكون وضعا. فلم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، لأن العلم متحد مع المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات يتبع نفس مقولة المعلوم بالعراض. وأما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا فالجواب عنه ما تقدم، أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني. قلنا لا مانع أن يكون الجوهر الذهني يصدق عليه مفهوم العرض صدقا عرضيا لا صدقا ذاتيا، ولا إشكال فيه. هذا تقدم تفصيله في الجواب عن الإشكال الأول، فجوهر مع عرض كيف تناع. وفيه أن مجرد صدق مفهوم كالجوهر مقولة من المقولات على شيء لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت تلك المقولة كما ستجيء الإشارة إليه. يرد عليه أولا أن مجرد كون العلم عين المعلوم بالذات لا يوجب أن يتصف ويندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض، فمجرد كون الشيء من مقولة الجوهر لا يوجب اندراج العلم تحت مقولة الجوهر وإن كان متحدا معها. وبعبارة سهلة فرقوا بين أمرين، بين حقيقة الاندراج وبين حقيقة الصدق. فقد يكون الشيء صادقا على شيء ولكن الموضوع ليس مندرجا تحت المحمول، كما ذكرنا سابقا مفهوم العرب يصدق على الكم. يقال الكم عرض، فهنا العرض يصدق على ماذا؟ على الكم. ولكن ليس معنى ذلك أن الكم مندرج تحت العرض. إذن صدق شيء كالكمي عفوا كالعربي على شيء وهو الكم لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول. إذن متى يندرج الموضوع تحت المحمول؟ هذا سوف تأتي الإشارة إليه، وهو جواب صدر المتألهين. صدر المتألهين أجاب بوجود فرق بين مقام الصدق ومقام الاندراج، أن الصدق شيء والاندراج شيء آخر. هنا العلامة يقول مجرد أن يكون العلم هو المعلوم بالذات لا يوجب أن يكون المعلوم بالذات مندرجا تحت مقولة المعلوم بالعرض. صدق شيء على شيء لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، إنما الذي يوجب الاندراج شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ سوف يأتي إن شاء الله الإشارة إليه، أنه هو ترتب الآثار. كون المحمول، كون الموضوع تترتب عليه آثار المحمول يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول. ملاك الاندراج ترتب آثار المحمول على الموضوع، هذا هو ملاك الاندراج. يأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك مفصلا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الأعلام والحكماء عندما قالوا أن العلم من مقولة الكيف النفساني ليس مبني على المسامح، يقولون حقيقة مندرج تحت ماذا؟ تحت كيفيات نفسانية. هذا ليس تعبير مسامح بل تعبير ماذا؟ بل هو تعبير حقيقي. فعلا مقولة العلم مندرجة تحت ماذا؟ تحت الكيفيات النفسانية. أما أن تقول هذا تعبيرهم مبني على المسامحة لا ليس على المسامحة، هذا تعبير حقيقي فعلا. وثالثا من قال أن المقولات السر إنما اندراجها بلحاظ كونها في الخارج؟ لا فرق، سواء كان الشيء في الخارج فهو مندرج تحت ما أحد المقولات السر، وأيضا إذا كان في الذهن فهو مندرج تحت أحد المقولات السر. فهنا المقسم للمقولات ليس هو الوجود الخارجي فقط، بل هو مطلق الوجود الذي هو موضوع الفلسفة، أن الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، سواء كان وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا. قال على أن كلامهم، كلام من؟ الحكماء، صريح في كون العلم الحصولي أي هذه الصورة كيفا نفسانية داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة. أما أن تقول مراد الحكماء هذا من باب التجوز والمسامحة العرفية، لا، هم يصرون حقيقة أن العلم مندرج تحت مقولة الكيف، كما أن الإنسان مندرج تحت مقولة الجوهر حقيقة، كذلك العلم مندرج تحت مقولة الكيف حقيقة وليس تعبيرا مسامحيا. وصل بنا الكلام إلى المحاولة الأخيرة التي ذكرها العلامة الطباطبائي، وهي محاولة صدر المتألهين، وهي محاولة دقيقة تتضح إن شاء الله من خلال بيان جملة من المطالب التمهيدية. المطلب الأول، بعضها بنحو السرعة نذكره لأنه قرأناه في علم المنطق. المطلب الأول أن الحملة تصل إلى 8 مطالب، فلتفتوا إليها. المطلب الأول أن الحملة على قسمين: حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. وتقدم الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، تقدم في المنطق وتقدم ذكره أيضا في المرحلة الأولى، من أن الحمل الأولي هو أن يصدق المحمول على الموضوع في مرتبة ماهية وذات الموضوع، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. هنا المحمول وهو الحيوان الناطق يصدق على نفس ماذا؟ على نفس ماهية وذات الإنسان، بمعنى أن ذات الإنسان وماهية الإنسان هو حيوان ناطق. أو قل بتعبير آخر أن الاتحاد بين المحمول والموضوع اتحاد ماهوي مفهومي، أي مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، وهذا هو الحمل الذاتي الأولي. بينما الحمل الشائع الصناعي هو أن يصدق المحمول على الموضوع في مرتبة وجود الموضوع لا في مرتبة ذات وماهية الموضوع، كقولنا الإنسان ضاحك. هنا المحمول وهو الضاحك يصدق على الموضوع وهو الإنسان، يصدق عليه في مرتبة ماهية الإنسان أو في مرتبة وجود الإنسان، لا شك ولا ريب أنه لا يصدق عليه في مرتبة ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان حيوان ناطق وليس حيوانا وليس حيوان ضاحك. إذن الضاحك يصدق على الإنسان في أي مرتبة؟ في مرتبة وجود الإنسان، بمعنى أن الإنسان مصداق من مصادق الضاحك. وبتعبير الشيخ المطفر أن يكون في الحمل الشائع الصناعي أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، الموضوع وهو الإنسان فرد من أفراد المحمول وهو ضاحك، في قولنا الإنسان ضاحك أو الإنسان ناطق، هذا هو الحمل الشائع الصناعي. هذا هو بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني، متى يقال أن المحمول يصدق على الموضوع، ومتى يقال أن الموضوع مندرج تحت المحمول؟ فهنا مقام صدق وهنا مقام اندراج. ما الفرق بين مقام الصدق ومقام الاندراج؟ متى يصدق الشيء على شيء آخر؟ نقول ملاك الصدق هو الاتحاد، سواء كان ذلك الاتحاد اتحادا ماهويا مفهوميا كما إذا كان الحمل حملا أوليا. الاتحاد بين المحمول والموضوع في الحمل الأولي هو الاتحاد المفهومي، أي مفهوم المحمول هو مفهوم الموضوع، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، وإنما التغاير بالإجمال والتفصيل كما تقدم. هنا لماذا صدق الحيوان الناطق وهو المحمول على الإنسان وهو الموضوع؟ نقول لأن هناك اتحادا ماهويا بين الموضوع والمحمول، أو يكون ذلك الاتحاد اتحاد وجودي مصداقي كما في قولنا الإنسان ناطق. الإنسان ناطق لا يوجد بينهما اتحاد مفهومي، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم ناطق، مفهوم الإنسان حيوان ناطق، بينما مفهوم الناطق شيء ثبت لهم نطق. إذن الاتحاد أين؟ الاتحاد في المصداق، وهو أن يكون الإنسان مصداق وفرد من أفراد ناطق، ولهذا عبرنا عنه بأنه حمل شائع صناعي. إذن ملاك الصدق هو الاتحاد، أن يكون هناك اتحاد بين المحمول والموضوع، سواء كان الاتحاد ماهوي أي مفهومي أو الاتحاد وجودي. أما ملاك الاندراج ما هو؟ متى يقال أن الموضوع اندرج تحت المحمول وكان فردا من أفراد المحمول وكان مصداقا من مصادق المحمول؟ متى يعبر بالاندراج؟ هذا مطلب جدا دقيق ومهم. نقول أن الموضوع يكون مندرجا تحت المحمول إذا ترتبت آثار المحمول على الموضوع، أما إذا لم تترتب الآثار فلا يقال أن الموضوع مندرج تحت المحمول. مثلا اذا قلنا الانسان ناطق، ما هو المحمول؟ ناطق. والموضوع هو الانسان. هنا لو جئنا الى المحمول وهو ناطق، ما هي اثاره؟ اثاره انه ذو نفس ناطقه. كون الشيء ناطقا يعني له القوه العاقله، له القوه العاقله. هل هذا الاثار يترتب على الانسان او غير مترتب على الانسان وهو القوه العاقله او ذو النفس الناطقه؟ لا شك انه مترتب على الانسان. اذا هنا يقال ان الانسان مندرج تحت الناطق. اذا قلت مثلا الانسان جوهر، المحمول وهو الجوهر، ما هو اثره؟ ما هو الاثر الذي يترتب على الجوهر؟ انه قائم لا في موضوع. هذا الاثر مترتب على الموضوع وهو الانسان او غير مترتب؟ مترتب، لان الانسان ايضا قائم لا في موضوع. هنا يقال ان الموضوع مندرج تحت المحمول. اذا قيل مثلا هذه الشجرة نبات، ما هو أثر النبات؟ النمو مثلا، نقول هذا النمو مترتب على هذه الشجرة، حينئذ يقال هذه الشجرة مندرجة تحت المحمول. إذا كانت آثار المحمول تترتب على نفس الموضوع، يقال أن الموضوع مندرج تحت المحمول. بينما إذا قلنا الإنسان، أو عفوا إذا قلنا لاحظ الجزئي كلي، الجزئي كلي بالحمل الأول، هنا الجزئي كلي، هل أن الموضوع وهو الجزئي مندرج تحت المحمول وهو لا نقول الجزئي كلي، عفوا الجزئي جزئي بالحمل او بالحمل الشارع، لا فرق للحاضرين كما تقدم في المرحلة الاولى. اذا قلنا الجزئي جزئي او قلنا الانسان انسان، طبعا هنا الانسان انسان ما نوع الحمل؟ لا شك انه من الحمل الاولي ذاتي، لان حمل الشيء على نفسه من الحمل ذاتي. فإن قل تقدم في علم المنطق أن الحمل يحتاج إلى ركنين، الركن الأول جهة الاتحاد، والجهة والشرط الثاني أو الركن الثاني جهة المغايرة. فأين المغايرة بين الموضوع والمحمول في قولنا الإنسان إنسان؟ فهذا الحمل غير مفيد. قلنا أن المغايرة متحققة، وهو أن المغاير بين الموضوع والمحمول في قولنا الإنسان إنسان يكفي في تحقق هذه المغايرة سلب ما يتوهمه الواهم، بمعنى أن المتكلم أحياناً يشك هل الإنسان إنسان أو الإنسان مو إنسان، فتقول له الإنسان إنسان، الإنسان ماذا؟ إنسان. فهنا في مقام تأكيد ماذا؟ في مقام تأكيد الموضوع، أنتم غاية ما دعاكم إلى اشتراط العفو، لا نريد أن نبرز المغايرة، غاية ما دعاكم إلى اشتراط المغايرة ما هو؟ لأنه لو لم تكن هناك مغايرة لكان هذا الحمل بلا فائدة. نقول له هناك فائدة، هناك فائدة تترتب على حمل الشيء على نفسه. ما هي هذه الفائدة؟ التأكيد بالنسبة للطرف المقابل سلب ما يتوهمه، وهذا أمر عقلائي. نظير شيخنا الأستاذ عندما يقول الامتحان امتحان، يقول طلابي يعني ماذا؟ يريد أن يفرض عنهم ذلك الاعتقاد أن الامتحان هو كسائر الأيام في لا توجد فيه تلك الأهمية أو ذلك يقول الامتحان امتحان كما يقول جنج جنج يعني الحرب حرب بعد مو الحرب لعب كرة وما شابه الحرب حرب الرجال رجال بعد الشيخ شيخ هذا على كل حال ثمرة من الثمرات حمل الشيء على نفسه. إذا قولكم أن كل حمل يحتاج إلى مغايرة وإلا لم يكن الحمل ذا فائدة، نقول لا هناك فائدة وإن كان هو من باب حمل الشيء على نفسه. تتمة الكلام في المكان في الكلام والحمد لله رب العالمين. لا يقولون بليس ما حد يقول الحمل بالنسبة، يقولون نفترض الاتحاد لصحة الحمل ونفترض المغايرة لا مو لصحة لفائدة الحمل، وإن عبر بعضهم بذلك فهذا اشتباههم. طب الحمل صحيح وش المحذور فيه عقلي؟ لماذا لا يكون صحيحا؟ لا يكون ذا فائدة صحيح. أما أنه صحيح أو غير صحيح، صحيح وجدان صحيح حمل متحقق لكنه بلا ثمرة. نحن نقول هناك ثمرة، نعم موجود في بعض الكراسات المنطقية هكذا يكون يشترط في صحة الحمل الاتحاد والمغاير. هل اشتباه المفروض أن تكون العبارة هكذا، يشترط في صحة الحمل الاتحاد وفي إفادته المغاير، هذا هو التعبير الدقيق. والحمد لله رب العالمين.